بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن اقتفى أثره وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فأيها الأحبة، عندنا اليوم حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي هي من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم. يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا. وهذا الحديث هو حديث طويل، نكتفي في هذا اليوم بهذه الجملة منه، وهي جملة عظيمة. يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا، لا تحاسدوا، لا يحسد بعضكم بعضا. والحسد كما قال العلماء هو نوعان: حسد يتمنى فيه الإنسان زوال النعمة عن الغير، يتمنى أن تزول النعمة عن فلان، رآه في خير ورآه الله عز وجل قد أنعم عليه بجاه أو بمال أو بغير ذلك، فيتمنى أن تزول عنه النعمة وأن ينقلب إلى ضدها. فهذا لا شك أنه حسد، سواء تمنى أن تصير إليه هذه النعمة أو تمنى أن تزول فقط. هذا هو الحسد، وهذا هو الحسد المذموم، وهو الذي وصفه الله عز وجل، وصف الله عز وجل به أهل الكتاب: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. أهل الكتاب كانوا يتمنون أن يبعث الرسول منهم، فلما بعث من العرب واصطفاه الله عز وجل وجعله خاتما للأنبياء والمرسلين، تمنوا أن يزول ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحسدوه على ذلك وعادوه وأبغضوه حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ فهؤلاء يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، وهذا هو الحسد المذموم الذي لا يفلح صاحبه، لا يفلح صاحبه. اصبر على حسد الحسود فإن صبرك قاتله، فالنار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله. قالوا: الحاسد لا يضر المحسود وإنما يضر نفسه، لأنه كلما تجددت نعم الله عز وجل على المحسود ازداد غيظا، وازداد بغضاء، وأعظم من ذلك كله من يسعى في زوال النعمة. يعني حاسد يتمنى زوال النعمة ولا يسعى في زوالها، وحاسد آخر يسعى في زوالها. رآك في نعمة ينقل عنك أحاديث كاذبة، يشي بك إلى من يظن أنه يضرك، ينشر لك البغضاء بين الناس جهده، فهذا أسوأ من الأول. هذا حاسد وباغ وفيه بهت، يريد أن يبهتك بالظلم حتى تزول عنك نعمة الله عز وجل، وليس ذلك بيده. فالحاسد هو الذي يتضرر، لأن هذا الحاسد كلما تجددت النعم كما قلنا يزداد في نفسه وتشتعل نار الحسد في قلبه، وربما يغيب عن حوائجه، وربما يغيب عن ما ينفعه بسبب أن يضر فلان. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا تحاسدوا. وهذا هو داء الأمم السابقة، الحسد والبغضاء. وأول من حسد هو إبليس، حسد أبانا آدم لما أسجد الله عز وجل ملائكته لآدم فأبى أن يكون مع الساجدين، وسعى في إيصال الضرر له ما استطاع، سعى وأغراه حتى أخرجه من الجنة. أول من حسد فالحاسدون إمامهم إبليس، وقدوتهم اليهود، وكل حاقد. لا تحاسدوا، كلمة واحدة قالها النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنها كلمة عظيمة. هل الحسد منه شيء يعتبر ممدوحا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فهو ينفق منه آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله القرآن فهو يقرأه آناء الليل وآناء النهار، أو رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق. هذا قالوا يسمى حسد، لكنه هو غبطة أصلا. لا حسد إلا في اثنتين، لكن اثنتين يعني ليس فيهما ما يسمى بالحسد، فيكون الاستثناء منقطعا. لا حسد إلا في اثنتين، هذه ليست من الحسد في شيء، لكن هذه غبطة. أنت رأيت رجلا آتاه الله مالا، فإذا رأيته ينفق من هذا المال آناء الليل وآناء النهار تغبطه على هذا الخير، أن الله أنعم عليه بنعمة عظيمة وصرف هذه النعمة في طاعة الله عز وجل. أو رأيت رجلا فتح الله عليه في القرآن فهو يقرأه آناء الليل وآناء النهار، يقوم به ليلة ويقرأه في نهاره ويتأمل فيه فتغبطه على هذه النعمة. أنت لا تتمنى أن تزول منه النعمة، لو تمنيت أن يزول عنه هذه النعمة كان هذا حسدا مذموما، ولكن إذا تمنيت أن تكون مثله، أن يعطيك الله مالا لتنفقه في الخير، أو أن يعطيك الله القرآن وأن يعطيك الله العلم فأنت تنشره بين الناس وتتعبد الله به، فإن هذا ليس من الحسد، هذا من الغبطة. وليس من الحسد المذموم، فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول بعبارة واحدة: لا تحاسدوا. وهذا الحسد هو هدم لكيان هذا المجتمع. أشخاص عاملون موفقون مجدون يبنون هذا المجتمع، وآخرون ليس لهم هم إلا هدم هؤلاء الذين ما بنى هؤلاء، وليس لهم هدم إلا وليس لهم هم إلا تخريب سمعة هؤلاء. هؤلاء لا ينفعون المجتمع. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا تحاسدوا. ثم إن الحسد هو طريق وسبب من أسباب البغضاء، انتشار البغضاء في المجتمع. وهذا الحاسد في الحقيقة ليس حاسدا وليس مسيئا للظن بهؤلاء، بل هو مسيء للظن برب العالمين أنه ما عدل في قسمته. سبحان الله، سبحان الله، هو الذي أعطى هذا المال لحكمة يعلمها، أعطاه ليعلم ما فيه من خير، أعطاه ربما يكون فتنة، لا تدري لماذا أعطاه الله عز وجل المال، لكن الله لم يعطه إلا لحكمة بالغة، ومنع فلانا لحكمة بالغة. فهو يعطي من يشاء ويمنع من يشاء، لا معقب لحكمه سبحانه. قال لا تحاسدوا ولا تناجشوا. قال العلماء النجش بمعناه الفقهي هو الزيادة في السلعة ممن لا يريد شراءها، وبعضه حمله على أكثر من هذا المعنى. لا تناجشوا، يعني يأتي إلى شخص يريد أن يشتري سلعة بمئة فيقول أنا أشتريها بمئة وعشرين مئة وخمسين، هذا زيادة. لا تحاسدوا ولا تناجوا، وهو إضرار بالمسلم. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار، لا تضر أخاك المسلم لا بكلمة ولا بأقل ولا بأعلى، هذا أخوك. لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا، لا يبغض بعضكم بعضا. لماذا تبغض أخاك المسلم؟ ويأتي معنا وكونوا عباد الله إخوانا في آخر هذه الجملة، قال وكونوا عباد الله إخوانا. كيف يبغض الأخ أخاه؟ إنما المؤمنون إخوة، والبغضاء هذه هي مدرج من مدارج الشيطان لينشر الفتنة بين المسلمين، فيكره هذا في هذا حتى يبغضه. والبغض أكثر من مجرد الكراهة، ربما يحمل الإنسان في صدره شيئا على أخيه. لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا. تدابر هو أن تلقى أخاك المسلم فتوله ظهرك أو دبرك إعراضا عنه وصدا عنه، وهذا من الشيطان. والهجر محرم، وهجر المسلم سنة كسفك دمه، إذا هجرته سنة كأنك قتلته. هجر المسلم سنة، بعض الناس عياذا بالله تجده يهجر أخاه سنين. لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام. وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، وقال يلتقيان فيصد هذا أو فيعرض هذا ويعرض هذا، لا يحل فوق ثلاثة أيام، أكثر من ثلاثة أيام لا يحل لك. والذي يبدأ بالسلام، أنت بينك وبين أخيك شيء من الهجر، فإذا لقيته قل السلام عليكم، فإن رد عليك فهو على خير، وإن أعرض فأنت خير منه. وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، لأن السلام سلامة وأمان منك، أنك لست مبغضا له ولست هاجرا له، وهو إعلام منك بمسالمتك. وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، فلا تهجره فوق ثلاث، فوق ثلاثة أيام لا يحل لك، لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يقول النبي صلى الله عليه وسلم. لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، ولا يبع بعضكم على بيع بعض. النجش هناك زيادة في السلع من لا يريد شراءها، وهنا قال ولا يبع بعضكم على بيع بعض. باع على شخص، كم بعت هذا؟ قال باعني فلان بمئة، قل تعال أنا أبيعك بثمانين، فهذا بيع على بيع. وأحيانا يكون شراء على شراء، كم بعت فلان؟ قال بمئة، قال أنا أعطيك مئة وعشرين، فهذا بيع. ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا، كونوا عباد الله إخوانا متحابين، كما أخبر الله عز وجل إنما المؤمنون إخوة. ولهذا قال ولا يغتب بعضكم بعض أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا. شوف سماه أخا، يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. هذا المسلم هو أخو المسلم. ولهذا لما عرف الصحابة رضوان الله تعالى عليهم هذا المعنى حتى وهم في الجهاد، كان الرجل يقاتل أباه ويقاتل أخاه من النسب من أجل أخوة الإيمان ومن أجل أخوة الإسلام لأنها أعلى شيء، ثم تأتي بعدها أخوة النسب. فإذا جمع الله عز وجل أخوة الإسلام مع أخوة النسب فهذا شيء آخر وهو أعظم بلا شك. والله عز وجل قد جعل لذوي الأرحام حقا. ثم قال في الحديث المسلم أخو المسلم، المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. انظر المسلم أخو المسلم كما قلنا إنما المؤمنون إخوة، لا يظلمه، لا يحل له أن يظلم أخاه. كيف تظلم أخا لك؟ وقد تقدم معنا يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. ولا يخذله في موقف يحب أن ينصر فيه. إذا رأيت أخاك المسلم في موقف يخشى عليه مظلوم وأنت تستطيع أن تنصره وأنت تستطيع أن تنقذه فلا يحل لك أن تسلمه إلى عدوه ولا أن تخذله. ولا يكذبه إذا حدثه، المسلم صادق، وهذه من صفات المسلم أنه يصدق أخاه ولا يحقره، يحتقر أخاه المسلم. وأشار قال النبي صلى الله وأشار النبي صلى الله قال التقوى ها هنا، وأشار إلى صدره ثلاث مرات، التقوى ها هنا، تقوى ها هنا. الناس لا تعرف بأشكالها ولا بصورها، رب شخص تراه ضعيفا مستضعفا يلبس ثيابا رثة ولكن عنده من تقوى الله ما لا تعلمه أنت، رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. تراه أنت فربما تحتقره لما ترى ملبسه لما ترى هيئته، لكن ليست هي بالهيئات، كم مخبر سمج في منظر حسن، كم من إنسان ترى في أحسن منظر ولكنه لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر، وربما يكون هذا كاذب وربما يكون كذا فلا قيمة له، وربما يكون هذا الذي تراه ضعيفا مستضعفا ربما يكون له شأن عند الله. وذكرنا سابقا لكم سؤال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة لما مر رجل على هيئة وعلى صورة حسنة وعلى خيله وكذا، فقال ما تعدون هذا فيكم؟ قالوا هذا حري، إن خطب أن يزوج وإن شفع أن يشفع. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. ثم مر رجل آخر يعني ربما لا يعبأ به ناظره أو من يراه، فقال ما تعدون هذا؟ قال هذا رجل من عامة الناس حري، إن خطب أن لا يزوج وإن شفع أن لا يشفع. قال هذا خير من ملء الأرض من مثل هذا، هذا الذي ترونه لا شيء. فالمسلم لا يحقر أخاه بحسب امرئ من الشر، يكفي الإنسان شرا أن يحقر أخاه المسلم، يكفيه الشر. هذا الذي يتعالى على الناس وينظر لهم نظرة فوقية ويرى أنهم لا شيء، هذا هو أولى الناس بالذم عياذا بالله، وأولى الناس بالبعد بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. انظر هذه يسميها العلماء، قالوا ليس مجرد تحريم بل هي حرمات، هذه حرمات لا يجوز للإنسان أن يقترب منها. دم المسلم، ومن يقتل من متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. إذن هذه كلها بسبب ماذا؟ بقتل نفس مؤمنة، ومن قتل نفسا مؤمنة فقد ضاقت به الأرض بما رحبت، الأرض بأكملها تضيق بهذا القاتل. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله، لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه، وعرضه أعراض المسلمين، عرض المسلم يجب أن يكون مصونا فلا يغتابه الإنسان ولا يقذفه. ولهذا رتبت الحدود ورتب القصاص في هذه الأمور التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم ورفعها إلى درجة الحرمات، وهذا أكده في حجة الوداع: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. انظر إلى هذه الحرمات كيف رفعها الله عز وجل وأعلى من شأنها. هذا هو الدين الحق، ليست القوانين التي يضعها الناس، هذا الدين الحق الذي يحترم النفوس. إذا كانوا الآن يوجدون تعظيما للنفوس وتحريما لقتلها أو للدماء أو غير ذلك، فقد سبقهم الإسلام قديما. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ الله يعلم ما كان وما سيكون لو كان كيف يكون، لا تخفى عليه خافية. الناس وإن صدقوا في البحث عن مصالحهم أو في درء مفاسدهم فإنهم يعلمون ما يحيط بهم، ما هم فيه من واقع، لكنهم لا يعلمون ما يأتي فيما بعد. لو سألت أي إنسان منا ماذا سيكون في الغد، بعد ساعة بعد دقيقة لا يعرف شيئا، ماذا سيحصل له، ماذا سيحصل لأولاده لأهله، لا يعلم شيئا. لكن الله لا تخفى عليه خافية، فلما وضع هذه الأحكام كانت أسسا وأصولا ثابتة تصلح لكل زمان ومكان. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، تمت النعمة وعظمت بهذا الدين. نسأل المولى جلت قدرته أن يجعلنا وإياكم من أتباعه الصادقين، وأن يوفقنا وإياكم لاتباع شرعه، إنه تعالى ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.